أمراض فيتجدد بقوم هذا الصباح مبارك مع قواعد اللغة العربية. وكنا قد بدأنا اللقاءات في المرة السابقة بالحديث عن لماذا ندرس النحو، ولعلكم تذكرون أننا قلنا إن دراسة أي علم من العلوم لا يمكن أن تؤتي ثمارها، ولا يمكن للدارس أن يستوعب مسائل أي علم من العلوم إلا إذا عرف الهدف والغاية من تدريس ما هو بصدد أو من تعلم ما هو بصدد. هذه المادة كما قلنا من المواد التي يستصعبها كثير من الناس ويستثقلها كثير من الناس ويفر منها كثير من الناس، وما فرارهم وما فرارهم من تعلم هذه القواعد، قواعد اللغة العربية، مع أنها هي الأصل ويجب أن تكون في رأس كل واحد فينا يريد أن يتعلم علما شرعيا بالمقام الأول، يجب أن تكون في رأسه قواعد اللغة. إلا أن كثيرا من الناس كما قلنا لم يكتمل أو لم تكتمل في رؤوسهم الغاية أو الهدف من دراسة هذه اللغة. لعلني لخصتها لكم في لقاء سابق بسطر واحد. الهدف قد يكون هدفا وظيفيا وهو ضبط اللسان عن الخطأ في الكلام، أتعلم اللغة العربية أو أتعلم القواعد العربية لينضبط لساني حينما أتكلم، فأرفع الفاعل وأنصب المفعول والحالة والمفاعيل كلها، والمبتدأ يكون مرفوعا والخبر يكون مرفوعا إلى غير ذلك من القواعد التي سنعرفها إن شاء الله تبارك وتعالى فيما بعد. ولكن هناك هدفا أوسع وأسمى وأرقى، هذا الهدف كما قلت لكم هو فهم القرآن الكريم فهما صحيحا دقيقا، وكذلك السنة النبوية المطهرة. وقد قلنا إن القرآن الكريم في أعلى مراتب البلاغة والفصاحة والبيان، ونزل القرآن الكريم معجزا للإنس والجن، معجزا بلغته، معجزا ببلاغته، معجزا بفصاحته، معجزا بكذا، لكن في المجمل هو إعجاز لغوي شامل. هذا الكتاب المعجز الذي هو دستورنا وهو منهج حياتنا وهو رسائل ربنا إلينا، وفيه كما يقول العلماء افعل ولا تفعل، فيه الأحكام الشرعية، فيه التكاليف كلها بكل أنواعها وبكل فروعها وبكل مجالاتها، يجب أن نتدبر. وكيف نتدبره إلا إذا وعينا لغته، إلا إذا وعينا لغته وتمثلناها. إذن الطريق الأول لفهم كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك فهم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو فهم لغة الكتاب وفهم لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح العرب كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش وربيت في بني سعد. إذا لابد أن نتعلم لغة الكتاب ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب حتى نفهم مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت لكم في لقائنا السابق: من صدر نفسه، من صدر نفسه مفسرا لكتاب الله تبارك وتعالى أو شارحا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون معه هذا السلاح، من غير أن يكون معه هذه العدة، عدة اللغة، نقول له: لو سمحت هذا ليس مكانك، من فضلك هذا ليس مكانك، إن أردت أن تتمثل هذه المكان وهذا المكان وأن تكون مفسرا لكتاب الله تبارك وتعالى ناظرا فيه لاستنباط أحكام واستنباط شرائع واستنباط كذا وآداب في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، عليك أولا أن تكون عالما بدقائق اللغة، عالما بأسرارها، عالما ببلاغتها، عالما بكذا وبكذا وبكذا، بكل بلهجاتها، بكل ما يتعلق باللغة من مجالها. هذا يعني هذا الهدف يجب أن يكون في رأسنا. ولعلني ذكرت لكم في لقائنا السابق أن الشرارة الأولى، الشرارة الأولى التي انطلق الصحب الكرام بسببها لكتابة قواعد علم النحو، كان مجرد خطأ أو مجرد لحن في أول سورة براءة، تذكرون أن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر، والرجل الأعرابي حينما سمع ذلك، أعود أو أكرر لأن ربما يكون بعض الأحباب ما كانوش حاضرين، أن الرجل الأعرابي حينما سمع جر كلمة رسوله معطوفة على المشركين دهش وقال: أو قد برئ الله من رسوله؟ حينما قرأ الرجل المدني الآية عليه أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقال: أو قد برئ الله من رسوله؟ لأن الرجل الأعرابي لم تزل لغته سليمة، لم تزل لغته بكرا، لم تشبها شائبة اللحن ولا شائبة الخطأ ولا شائبة الفساد، فقال: وقد برئ الله من الرسول، لأنه يعلم أن العطف في اللسان العربي يقتضي التشريك، يقتضي إيه؟ يقتضي التشريك، تشريك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم. إذا قلت مثلا: أكرمت محمدا وعليا، أكرمت محمدا وعليا، معنى ذلك أن عليا كان شريكا مع محمد في الإكرام الذي حدث منه، أن عليا كان شريكا لمحمد في الإكرام الذي حدث منه، أكرمت محمدا وعليا. فالرجل الأعرابي يعي هذا المعنى جيدا، فلما قرأ الرجل المدني أن الله بريء من المشركين ورسوله من حرف جر، والمشركين كما سنعلم إن شاء الله عز وجل، والمشركين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، ورسوله على هذه القراءة تكون واو حرف عطف، ورسوله اسم مجرور معطوف على مين؟ على المشركين. فكأن المعنى كما فهم الرجل الأعرابي من هذه القراءة، كأن المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شريك للمشركين والعياذ بالله في البراءة من الله. المعنى طبعا يعني انقلب رأسا على عقل، مش كده ولا ايه؟ ولذلك صحح او صححت القراءة فيما بعد عن طريق عمر رضي الله عنه قال: يا أعرابي ما هكذا القراءة؟ إن القراءة أن الله بريء من المشركين ورسوله بالرفع. يبقى لو هنا خرجت من دائرة عطف المفرد على المفرد، وإنما قد يكون من باب عطف الجمل على الجمل، وقد يكون الواو استئنافية كما يعني سنتعرف على ذلك إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل. ومعنى أن الواو استئنافية يعني ما بعدها كلام كلام جديد، أن الله بريء من المشركين ورسوله يعني ورسوله بريء كذلك، ورسوله بريء كذلك. في قراءة ثانية أن الله بريء من المشركين ورسوله، فاشحة أن الله بريء من المشركين ورسوله. بس هنا كلمة رسول تكون معطوفة على مين؟ على لفظ الجلالة. تكون معطوفة على مين؟ على لفظ الجلالة. أن الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم اشترك في البراءة من من؟ في البراءة من المشركين. ماشي الحال؟ المعنى ماشي الحال، مش كده ولا ايه؟ طيب، يروى أو يحكى أن أحد الناس سأل، أحد الأعراب سأل أحد الناس فقال له: من ختنك؟ من ختنك؟ فقال له: فلان الرومي، فلان الرومي. ظن السائل أو ظن المسؤول أن السائل يسأل عن من الذي قام بالختان له يعني، فقال: فلان. قال له: ما أردت ذلك. هنا لما قال من ختنك يبقى السؤال عن الفاعل، فاعل الفعل، فاعل هذا الختان الطهارة يعني بالنسبة للذكور. من ختنك؟ فأجاب الرجل خطأ قال: فلان الرومي. قال له: ما أسألك من الذي قام بختانك، إنما أسألك من. والختن، الختن هو أبو الزوج، أبو الزوج. من ختنك؟ قال له: قل من ختنك. الختن هو أبو الزوج أو أبو الزوجة يعني الاثنين. فقال له: أردت أن اللي هو بتقول عليه الحمد، من ختنك. إذن لاحظ أن مجرد الخطأ في التشكيل يغير ماذا؟ يغير المعنى تماما. وعلى هذا قيس أمور كثيرة جدا جدا، إن شاء الله تبارك وتعالى سنتعرض لها بالتفصيل عند الحديث عن القواعد. معنى هذا الكتاب السهل اليسير مقدمة في قواعد علم النحو، وضعها ابن آج الروم. ابن آج الروم هذا الرجل من علماء القرن السابع الهجري، يعني من نفس القرن الذي كان فيه الإمام ابن مالك صاحب الألفية المشهورة وغيرها. هذا كتاب من الكتب التعليمية، من الكتب التعليمية، مقدمات في علم النحو، مقدمات يسيرة جدا، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. شرحه أستاذنا ومعلمنا وشيخنا شيخ الجيل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محي الدين عبد الحميد، وهو عالم من علماء اللغة المعاصرين المبرزين المفلقين الذين لهم يد طولة في الكتابات في اللغة وفي غيرها. قام بتحقيق هذا الكتاب وقام بشرحه، وهو شرح طيب سهل يسير. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق في فهمه. لكن من قبل الكتاب الحضور، من قبل الكتاب الحضور، لأن الحضور حضور، والمحاضرة سميت محاضرة من باب المفاعلة بين الأستاذ وبين الطالب. فأن تأخذ الكتاب في البيت ثم تقرأه، ثم تقرأه بمفردك أو بمفردك، يعني قد يكون التحصيل فيه صعوبة، وقد يكون فيه ليس صعوبة فقط، ولكن قد يكون فيه فهم عند قراءتك، يعني فهم مغلوط أو فهم على عكس المراد. ولذلك قالوا: من كان شيخه كتابه فاق خطأه صوابا، من كان شيخه كتابه فاق خطأه صوابا. الكتاب ليس شيخا، الكتاب وسيلة، الكتاب وسيلة من وسائل التعلم، ولكن المعلم الأول الأستاذ، وأن تزاحم ركبك ركب الأساتذة كما يقولون، أن تزاحم ركبك ركب الأساتذة. وأنتم جئتم إلى هذا المكان وتدشمتم متاعب الطريق والمواصلات وما إلى ذلك، فإن شاء الله تبارك وتعالى تأكدوا أنكم لن تخرجوا من هذا المكان لا معي ولا مع أساتذتي أو زملائي يعني صفر اليدين. لابد أن يكون في الجعبة إن شاء الله تبارك وتعالى ما تستفيدون منه معي. طيب، يصادفنا في أول كتاب أو في أول سطر من سطور كتب النحو عموما. كتب النحو عموما تجدها تبدأ الحديث عن الكلمة والكلام. الكلمة وماذا؟ الكلمة والكلام. ليه؟ دائما حينما تطالع أي كتاب في اللغة في قواعد اللغة يعني تجد الكتاب مبدوءا بالحديث عن الكلمة والكلام. نعم، لأن مدار القواعد ومدار تعليم القواعد كلها حول الكلمة. كيف أنطق الكلمة؟ كيف أنطق الكلمة؟ والكلمة ليست وهي مفردة، وإنما لابد أن تكون الكلمة في كلام. لابد أن تكون الكلمة في كلام. يعني إذا قلت محمد مثلا، لا تطالبني ولا تطالبيني، ما إعراب كلمة محمد؟ لابد أن تكون في جملة. لكن كلمة محمد هكذا، لا تطالبني بالإعراب ولا تطالبني بالإعراب، متى تطالبني؟ إذا كانت في جملة. طيب تعالوا شوف الكلمة الأول، نتحدث عن الكلمة. الكلمة في اللغة، إذا يعني أرجو أن ننتبه إلى هذا، لا للامتحان ولا لكذا، وإنما نحن كما قلنا في اللقاء السابق، جئنا لنتعلم لغتنا، لغة قرآننا، لغة نبينا، لغة ديننا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: تعلموا العربية وعلموها أبناءكم فإنها لغة دينكم. تعلموا العربية وعلموها أبناءكم فإنها لغة دينكم. كمان قال مقولة أخرى في منتهى الجمال، قال سيدنا عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تصقل العقل، تصقل العقل وتزيد المروءة. تصقل العقل يعني تصقل العقل، يعني تنظفه، يعني تجعله ذكيا، يعني تجعله منيرا، يعني تجعله يستطيع أن يستوعب بقية العلوم. لأن هي الأصل كما قلنا، الكلام ده قلنا المرة اللي فاتت، لا فقه إلا بلغة، ولا أصول فقه إلا بلغة، ولا تفسير لكتاب الله تبارك وتعالى إلا بلغة، ولا نظر في الحديث النبوي إلا بلغة، هي المفتاح الأول لكل هذه العلوم. إذن هي تصقل العقل، ومعنى كونها تصقل العقل من الصقل، والصقل معناه التنظيف، معناه الجلي، معناه الإنارة، ماشي الحال؟ إذن نحن الآن في بدايات عقولنا إن شاء الله تبارك وتعالى. حديثنا عن الكلمة أو عن المقدمات، هذا الكتاب كما قلت لكم كتاب يسير جدا، مقدمة في علم النحو. وشأن كل طالب علم، شأن كل متعلم أن يرتقي من الأسهل إلى السهل ثم. فهذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى مقدمة، ومع أنها مقدمة وسهلة ويسيرة، إلا أن مستوعبها إن شاء الله تبارك وتعالى، لما نستوعب هذا الكتاب يكون قد حصل علما لا بأس به. في بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد هذه المقدمة ننتقل إلى مقدمة أخرى، ثم إلى كتاب أوسع، ثم إن شاء الله عز وجل. إذن هذه بداية سهلة وبداية موفقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الكلمة، أول ما يصادفنا في الكتاب، أول ما يصادفنا، وكما قلت لكم في كل كتب اللغة، الحديث عن الكلمة. التحفة الثمينة عندهم موجود، عندهم التحفة الثمينة لابن أجر. الحديث عن الكلام، الكلمة مأخوذة من كلامة، من مادة كلامة، ومادة كلمة معناها الجور. يقولون فلان مكلوم يعني مجروح، كده فلان مكلوم يعني فلان مجروح. فالكلمة مأخوذة من الكلمة. طيب الجرح، كلب لأنه يكشف عن ما تحته، يكشف عن عظم أو ربما يكشف عن لحم أو كذا، يكشف فيسيل الدم. والكلمة تكشف عن ما في النفس، والكلمة تكشف عن ما في النفس، المعاني، لأن المعاني فين؟ المعاني في النفس. وما الذي يبينها؟ الكلمة. كده وده الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. كده وده. إذن المعاني موجودة في النفس، المعاني موجودة في النفس، ما الذي يكشف عنها؟ الكلام. إذا بين الكلمة أو الكلم اللي هو الجرح والكلام الذي نتكلم به بينهما علاقة، كما نرى علاقة في المعنى اللغوي، أن كل منهما يكشف عن ما وراءه. فالجرح يكشف عن ما تحته، والكلام يكشف عن ما في النفس من معنى. ماشي الحال؟ طيب. الكلمة من حيث هي كلمة مفردة كما قلت لكم لا علاقة لنا بها في النحو من حيث الإعراب، كما قلت أنا لا أقول أن أعرب كلمة محمد وهي مفرد، ما أعرب كلمة محمد، ما أعرب كلمة الكتاب، أعربها إيه؟ لا أعرب لها ما دامت مفردة ليست في جملة، إذا لابد أن تكون في كلام، لابد أن تكون في كلام. طيب الكلام قالوا في تعريفه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ناخذ بالنا من هذا التعريف. انا اقل كلام من كلام ابن اجر الروم، وبعدين شرح استاذنا الشيخ محمد محي الدين ان شاء الله معنا. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أنا يعني عادة أمور التعريف في قواعد اللغة وما إلى ذلك أنا لا أقف عندها كثيرا، لكن تعالوا بنا لنقف عند هذا التعريف الكلام. هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ، لأن هناك كلاما غير ملفوظ، لأن هناك كلاما غير ملفوظ موجود فيه، وهو الكلام بلغة الإشارة. الكلام بلغة إيه؟ الإشارة. ما أنا ممكن حد يطلب مني شيء، هل تفعل الشيء الفلاني؟ أشيره برأسي. هذا كلام لكنه ليس لفظا. هذا كلام ولكنه ليس لفظا. قد أشير إلى أحد الناس بأن يذهب، بأن ينطلق، هذا كلام ولكن بلغة الإشارة. وهذا يعني وارد كذا والبيت. إذا ده بالمعنى الاصطلاحي الكلام، بس أنا لما عملت كذا نبهت عن معنى في نفسي، هو بقول امشي. ولما أقول مثلاً حد يسألني ما الذي يؤلمه، فمثلاً أضع يدي هنا من غير كلام، لكن بالإشارة إلى هنا معناه أنني بينت عن موضع يؤلمني. فهذا ليس معنى في النحو. الذي معنى في النحو هو الكلام إيه؟ الكلام الملفوظ، الكلام الملفوظ المسموع الذي له صوت. فهو له صوت الكلام واللفظ المركب. إذا مجرد اللفظ المفرد لا مكان له عندي الآن. كما قلت، لو قلت كلمة محمد، كلمة الكتاب، كلمة عالم، كلمة كذا، أعربها إيه؟ لا أعرب لها. ليه؟ كما سنعلم إن شاء الله عز وجل فيما بعد، الأعراب معناه البيان. الأعراب معناه البيان. فإذا قلت مثلاً جاء محمد، أنا بينت في جاء محمد، بينت في عبارة جاء محمد أن محمد هنا وقع منه المجيء. وقع منه المجيء، هو اللي جاء. ودي بنقول عليها في النحو العربي فاعل. من فاعل المجيء؟ محمد. كده ولا ايه؟ اذا لابد ان يكون الكلام مركبا. والتركيب بيكون ازاي؟ يعني مركب يعني مش اقل من، يعني اقل ما يتركب منه الكلام عندنا في اللسان العربي كلمتان. اقل ما يتركب منه الكلام في اللسان العربي كلمتان. فاكثر كلمتان فايه؟ فاكثر. لكن كلمه واحده لا تكون كلاما الا اذا افادت. عايز اقول لكم حاجه، قد يكون اللفظ كلمه ولكن هذه الكلمه تشتمل على كلمه اخرى مستتره. ممكن اقول مثلا قم هذه فعل امر شكلها ثالث كلمه واحده لفظه واحده ولكن فيها ضمير مستتر تقديره انت. قم انت. ولذلك هي كلمه في لفظها ولكنها مركبه في معنى. مركبه من فعل امر في ضمير مستتر تقديره ايه؟ تقديره انت. اذا قد يكون كلام مركبا امام عيني تركيبا واضح، وهذا التركيب قد يكون من اسم وصف، يعني قد يكون من اسمين محمد المجتهد، الكتاب اسم وقيم ايضا اسم. الاعراب هنقول ان شاء الله مش هننشغل بالاعراب الان. الكتاب قيم، هذه جملة مركبة من اسمين. محمد المجتهد، هذه جملة مركبة من اسمين محمد ومجتهد. وقد يتركب الكلام من اسم وفعل، فأقول اجتهد محمد أو يجتهد محمد. كل ولا يجتهد محمد. إذا تركب الكلام من اسمين وتركب كذلك من اسم وفعل. لكن هل يتركب الكلام من فعلين؟ لا. هل يتركب الكلام من حرف واسم؟ لا. إنه يتركب من اسمين كما رأينا، محمد المجتهد أو من فعل واسم كجاء محمد أو يجيء أو يجتهد أو غير ذلك. إذا المقصود باللفظ الكلام الملفوظ وليس كلام الإشارة، لأن كلام الإشارة كلام بس مش ملفوظ، ما يدخلش معايا. لو أنا قلت مثلا كده بمعنى اذهب، هل تطالبني بإعراب هذه الإشارة؟ هي صحيح وضحت عن معنى في النفس، معنى امشي، أو ممكن أعمل كده بمعنى تعالى، وضحت عن معنى في النفس، أنا عايزه من يجي، بس مش حد يقول لي إعراب دي إيه؟ إنما المطالبة بالإعراب للفظ أو لكلمة الملفوظة، لكلمة الملفوظة. ثم متى تطالبني بالإعراب؟ أن تكون الكلمة مركبة مع كلمة أخرى، لكن كلمة أخرى لا تطالبني بالإعراب. لا تطالبني بالإعراب. وكانت شرطة عندي بالتفصيل. اللفظ المركب المفيد. إذن يشترط كمان في الكلام، كلام النحوي، الكلام بالمصطلح النحوي، يشترط فيه اللفظ، يشترط فيه أن يكون الكلام مركبا، يعني ليس كلمة واحدة، يشترط فيه أن يكون مفيدا. أن يكون إيه؟ مفيدا. طب إذا كان كلاما غير مفيد، لا يكون كلاما. فيكون إيه؟ لا يكون هذا، يكون فرض نسميه كلمة. أن الكلم عام يفيد أو لا يفيد. لكن الكلام لابد أن يفيد معنى كما قال ابن حزم يحسن السكوت عليه، يعني يحسن السكوت عليه؟ يعني المستمع لا ينتظر مني كلاما آخر، وإنما تم المعنى، جاء محمد خلص، قام علي تم الكلام، محمد المجتهد تم الكلام، ماشي الحال؟ لكن قد يكون الكلام مركبا من أكثر من كلمة. إذا اجتهد محمد في الامتحان وسكت، مع إن في كم كلمة، إذا اجتهد محمد في الامتحان خمس كلمات ولكنه لم يفد معنى، في هذه الحالة لا يسمى هذا كلاما من حيث النحو، لكن من حيث اللغة هو الكلام، لأن الكلام ملفوظ أهو ولكنه لم يفد معنى. إذا الكلام المقصود، الكلام المقصود وعندنا في اصطلاح النحاة أن يكون هذا الكلام ماذا؟ مفيدا معنى يحسن السكوت عليه. فأقول إذا اجتهد محمد في الامتحان نجح أو تفوق مثلا أو كذا، المهم يكون في جواب شرط، ساعتها يكون الكلام تم وأفاد معنى حسن السكوت عليه. ساعتها تطلب مني الإعراب، وأطلب منك كذلك أنت الإعراب ليلين المعنى وليتضح الإعراب. إذا نشترط يا أحباب، نشترط في الكلام عند أو في مصطلح النحاة، نشترط في اللفظ أن يكون كلاما مرفوضا، أن يكون كلاما مركبا من كلمتين فأكثر، أن يكون هذا الكلام ماذا؟ مفيدا. فإذا كان غير مفيد لا يسمى عندنا كلاما، لا يسمى عندنا كلام. أن يكون هذا الكلام مفيدا بالوضع، يعني بالوضع، يعني الكلمة من حيث وضعها تفيد معنى. فأنا أقول حضر، بالبال حضر، حضر هذا فعل ماضي دلت بوضعها، يعني منذ أن استعملها العرب في كلامهم دلت بلفظها وبحالها وبوضعها على أنها دلت على حدث الحضور والزمن الماضي. طب لو قلت يحضر على حدث الحضور والزمن الحاضر أو المستقبل اللي احنا بنقول عليه مضاعف، احضر نفس الكلام دلت على الزمن، دلت على الحضور وطلب حصول هذا الحضور في المستقبل. محمد، علي، حسين، الكتاب، دلت هذه الكلمات على معانيها من حيث وضعوها، يعني من حيث وضعت في أول استعمالها لهذا المعنى. طيب هناك دعا عشان يخرج يعني كلمة بالوضع لتخرج الكلمات غير العربية، هناك كلمات غير عربية ليست مستعملة عندنا في الوضع هذا الاستعمال الخاص، هي في لغة غير العرب كلام، لكن في لغتنا ليست مفيدة لمعنى إلا إذا عربناها وأخذت ما يسمى بمصطلح التعريب أو مصطلح الكلمات المعربة، ساعتها يكون لها مال الكلمات العربية من أحكام. يعني مثلا على سبيل المثال على الحاصل كلمة مشكاة في القرآن الكريم مثلا، نريد كمشكاة فيها مصباح، كلمة مشكاة أصلا ليست عربية لكن الآن صارت عربية. صارت عربية ليه؟ لماذا صارت عربية؟ لأنها استعملها العرب وألحقوها بالكلمات العربية في الأحكام، فترفع وتنصب وتجار وكذا وتجمع ماشي الحال، فأصبحت الآن كلمة إيه؟ كلمة عربية، أو بقول عليها الكلمة المعربة، يعني كانت في لغة الروم كذا أو في لغة النبط أو في لغة فارس أو ثم صارت الآن عندنا كلمة عربية لها مال الكلمات العربية في الأحكام، كلمة اليم، كلمة سلسبيل، كلمة زنجبيل، كلمات كثيرة في القرآن الكريم ليست عربية بوضعها، وإن كانت كلمات في لغته، ثم صارت الآن أيضا كلمة عربية عندنا لها مال الكلمات العربية في الأحكام. ثانيا أعود فأقول حينما نبدأ الحديث عن قواعد النحو للكلمة لأن مدار القواعد كلها في النحو العربي عن الكلمة. وليه؟ لأن الإعراب يبين ما في هذه الكلمة من معنى، كما سنعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني عندي كلمة محمد ممكن تكون مبتدأ، مبتدأ يعني ابتدأت بها الكلام وأسندت إليها خبرا، فقلت محمد مجتهد، فقلت محمد مجتهد. فكلمة محمد هنا إعرابها مبتدأ لأنني ابتدأت بها الكلام، ولأنني أسندت إليها خبرا اللي هو كلمة إيه؟ كلمة مجتهد. ممكن في عبارة أخرى أقول جاء محمد، فكلمة محمد أخذت موقع إعرابيا آخر دلت على معنى آخر، وهو معنى إيه؟ أنه حدث من هذا الاسم فعل، وهو فعل المجيء، فتأخذ إعرابا آخر وهو كونها إيه؟ وكونها فاعل. أكرمت محمدا، الكلام ده نتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد. كلمة محمدا كما نرى أخذت إعرابا آخر، موقعا إعرابيا آخر، أن الإكرام وقع مني على مين؟ على محمد. وكلمة محمد في هذه الحالة تعرف مفعولا به، يعني وقع عليه فعل فاعل. إذا إحنا شفنا الآن أن كلمة محمد تغير إعرابها، ممكن أقول سلمت على محمدين مثلا، على حرف جر محمدين اسم مجرور جعل علامة جره الكسرة، لاحظي أن حرف الدال مرة جاء وعليه الضمة مرفوعا، ومرة جاء منصوبا، ومرة جاء مجرورا، تغيرت الحركة كما نرى. هذا التغير هو الإعراب، إن شاء الله لنا عنده وقفة للتفصيل فيما بعد. لكن أنا لاحظت الآن شيء، لاحظت ماذا؟ أن قواعد النحو كلها بدءا من المبتدأ والخبر إلى نهاية القواعد، مدار العمل لهذه القواعد، موطن عملها فين؟ في الحرف الأخير من الكلمة، في حرف الدال من محمد، في حرف الباء من كلمة الكتاب، في حرف مثلا السين مثلا من حيث مثلا. على هذا قس. إذا عمل قواعد النحو كلها عمل قواعد النحو كلها فين؟ في الحرف الأخير من الكلمة فقط. مهمة قد تبدو يسيرة أن عمل قواعد النحو في هذا الحرف فقط، رفعا ونصبا وجرا وربما جزما لو كانت الكلمة فعلا، قد تبدو مهمة يسيرة، ولكنها هي صعبة وعملية تحتاج إلى أعمال ذهن وإلى أعمال عقل وفكر واستيعاب وتحصيل، ولكن بالتربة وبالممارسة إن شاء الله تبارك وتعالى تسهل الأمور. لكن إحنا بنقول يعني لعلنا في هذا البرنامج إن شاء الله تبارك وتعالى، في هذا اللقاء، في هذه الدورة، يعني أنا يعني ما تطمح إليه نفسي وما أريده لا تمثل القواعد، ولكن تعالوا نقترب من لغتنا، بس أنا عايز نقرب بس، بلاش هذه الفجوة، تعالوا سويا نردم هذه الفجوة التي حدثت بيننا وبين لغتنا، نردمها الأول ونسويها وبعد كده نأخذ القواعد إن شاء الله تبارك وتعالى. لأنهم قالوا من اقترب أحب، ومن اشتد قربا ازداد حبا، وقد قالوا من جهل شيئا عاداه، وكما قلت في لقائنا السابق وصل الأمر بين كثير عند كثير منا ليس إلى مجرد الجهل بالقواعد، وإنما وصل الأمر إلى درجة الكره. يعني حينما نسمع كلمة نحو كلمة قواعد نسافر نشوفون حاجة تانية. يعني وصل الأمر إلى هذا الحد أن نكره لغتنا، نكرهها. ولذلك قالوا من جهل شيئا أعداء، لا تعالوا تعالوا يعني نزيل هذا الجهل لنقترب من لغتنا ولنحبها، وإن شاء الله تبارك وتعالى حينما نحبها أو بعدما نحبها نتعلم قواعدها. يعني كيف أتعلم قواعدها وأنا أكرهها؟ لا، تعالى اقترب الأول، يعني تعرف على لماذا اللغة العربية، لماذا كانت هي الوعاء الذي حمل مراد الله تبارك وتعالى للناس في القرآن الكريم، ولماذا ولماذا ولماذا. من خلال هذه الأسئلة والأسرار إن شاء الله عز وجل نحب لغتنا وبعدين نتعلم قواعدها. هي تتأبى عليك، تمتنع عليك اللغة، تمتنع عليك أن تتعلم قواعدها من غير أن تحبها. تمتنع عليك، تمتنع عليك لغتك، وتتأبى عليك أن تتعلم قواعدها من غير أن تحبها. لا نحبها الأول، وعلى إن شاء الله تبارك وتعالى معرفة قواعدها سهلة من يسيرة جدا. ما دمت أحببتها لابد أن تبسط لك الطريق وتمهد لك الطريق لكي تتعلم قواعدها، لكن من غير حب، يعني عذرا، يعني كعلاقتك مع زوجك، كعلاقتك مع صديقك، من غير أن تحبه، من غير أن كذا، كيف تستفيد منه كصديق؟ وكيف تستفيد منها كزوجة؟ وكيف تستفيد منه كزوج؟ إلا إذا كان هناك نوع من المودة والقرب وكذا وكذا، لكن تعلم غصب عنك لا ينفع. اتفقنا؟ فأنا أملي إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج الألقى. عرفنا الكلام، عرفنا مهمة النحو، أنه يعني حديثه عن حديث النحو كله، وحديث قواعد النحو كله عن الكلمة وضبط اللسان في الكلمة. طيب تعالوا نقترب أكثر من الكلمة. الكلمة في اللسان العربي واحدة من ثلاث، إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. أقسام الكلمة في اللسان العربي، لا تخرج الكلمة عن واحدة من هذه الثلاث: اسم، فعل، حرف. الكلمة ثلاثة أقسام: اسم، فعل، حرف. الاسم في القسم الرابع، يعني قدام شوية نعرف، يعني يسموها الخالفة، جماعة اللي درس شوية الخالفة، أو يسموها اسم الفعل، خليها شوية، احنا الآن في المقدمات، خلينا في المقدمات، سهلة إن شاء الله تبارك وتعالى. اسم وفعل وحرف، لا تخرج الكلمة عن هذه عن هذا النطاق، نطاق هذا التقسيم، اسم وفعل وحرف. الاسم، الاسم ما دل على معنى، الاسم يدل على معنى في ذاته، ولكن لا يدل على زمن، لا من قريب ولا من بعيد، يدل على معنى. الاسم يدل على معنى في نفسه، غير مقترن بزمن، زي ما احنا قلنا مثلا كلمة الكتاب تدل على ايه؟ تدل على ذلك الكتاب المكتوب. كلمة محمد تدل على شخص، كلمة الكرسي تدل على هذا الجسم وهذا الجرم، لكن كلمة المكتب، كلمة كذا، اي اسم مستعمل في اللسان العربي سواء كان مستعملا عربيا من اصله او معربا او ما الى ذلك، يدل على معنى في نفسه، لكن لا يحمل زمنا، لا يحمل زمنا. لما اقول الكتاب هل يدل على زمن؟ ما اقول محمد هل يدل على علي، حسين، عباس، عثمان، فاطمه، خديجه، هذه كلها اسماء تدل على مسميات، تدل على ماذا؟ على مسمياتها فقط، من غير ان يكون معها ايه؟ من غير ان يكون معها زمن، غير مقترنه بالزمن تماما، هي اسماء مجرده. محمد على شخص، الأرض على هذه الأرض التي ندوس عليها أو على أرض معينة نتكلم عنها، السماء نفس الكلام، كل الأسماء التي حولنا. الفعل كلمة تدل على معنى ولكن مقترنة بماذا؟ مقترنة بالزمان. الفعل كلمة تدل على معنى ولكن مقترنة بماذا؟ بالزمان. حضر دلت على معنى الحضور والزمن الماضي. يكتب دلت على معنى الكتابة والزمن الحاضر أو المستقبل، لأن ده نسميه الفعل المضارع يدل على الحاضر أو المستقبل. لكن في هناك بعض الألفاظ أو بعض الأمور تجعل الفعل المضارع خالصا للاستقبال، بس خليها بعدين نعرفها. لكن لما أقول فلان يكتب، كلمة يكتب دلت على الكتابة التي نراها أو التي نتعاطاها ونعالجها، كتابة والزمن إيه؟ والزمن أو المستقبل. اكتب، اكتب أيضا تدل على معنى الكتابة ومعها طلب الحصول لهذه الكتابة في الزمن المستقبلي. لكن محور الزمن ايه عشان نتبلى؟ محور الزمن لما اقول كتب يكتب اكتب ماضي ومضارع وامر. كان زمان المدرس وكان رجل طيب يقول كتب فعل الماضي يدل ما اعرفش على حصول الكتابه في الزمن الماضي، ويعني كده بايده. هو لما كان يقول الزمن الماضي احنا كنا روحنا اهل ادم عليه السلام. ولما يقول يكتب الان، لما يقول اكتب في المستقبل، ولما يعمل في المستقبل كده كنا روحنا يوم القيامه. ما كناش نعرف ان محور الزمن الكلام. محور الزمن الكلام. كتب قبل زمن التكلم مباشرة، قبل زمن يعني تكون الكتابة حصلت قبل ما أقول، قبل ما أتكلم. وبعدين نرجع للخلف لغاية آدم عليه السلام، مش مشكلة. لكن الزمن الماضي يبدأ قبل ماذا؟ قبل كلامي أنا يعني متكلم. طيب والحاضر أسمعكم. طب المستقبل بعد انتهاء الكلام. يعني لذلك لما اقول اكتب حينما اطلب منك الكتابه معنى ذلك انك انت الان لا تكتب، الا اذا كنت تكتب وانا اطلب منك الاستمرار. الا اذا كنت تكتب فعلا وانا اقول لك ايه اكتب، ده هو اللفظ لفظ الماضي. ولكن من حيث الاستعمال لا، المقصود منه ايه؟ الاستمرار في الكتابه، كما قال الله عز وجل يا ايها النبي اتق الله، يعني استمر على ما انت فيه كده. وده قصه ثانيه، يعني ان شاء الله عز وجل معنا وقفه ثانيه. لكن فعلا الامر طلب حصول فعل او طلب حصول امر بعد ايه؟ بعد زمن التكلم مباشره. اذا محور الزمن عندي الكلام، مش يعني ليس كما كنا نتخيل بالضبط، مش ممكن. طيب اذا الان انا عرفت ان الفعل كلمه تدل على معنى مقترنه بايه؟ بزمن ماضي او حاضر او مستقبل، اتفقنا. الاسم يدل على المعنى في ذاته من غير زمن. الفعل معنى زمن. هنتعرف على العلامات ان شاء الله فيما بعد. الباب الحرف كلمة لا تدل على معنى إلا إذا اقترنت بغيرها. إلا إذا إيه؟ اقترنت بغيرها. لذلك الحرف ضعيف. الحرف وحينما نتكلم عن الحرف هي حروف المعاني، لا حروف الألفباء، الهمزة والباء والتاء والجيم والحاء والخاء، لا، هذه مسميات الحروف التهجي، لا، هذه ليست معنى. وإنما أقصد بالحرف حروف المعاني، حروف الجار، حروف العطف، حروف كذا، حروف كذا، التي إن شاء الله سنتناولها بالتفصيل في النحو العربي. هذه الحروف طائفة، وما سمي الحرف حرفا إلا لضعفه. يعني وما سمي الحرف حرفا إلا لضعفه. ولذلك حينما قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ على حرف. فإن أصابه القلب اطمأن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لذلك كانت الأمة الإسلامية أمة قوية بوسطيتها، أمة قوية بإيه؟ بوسطيتها. والوسطية يعني مش معناها الرحرحة ولا التسيب زي ما بيتحمل في الدنيا، ده الوسطية قمة القوة، قمة القوة من الوسطية. وحتى يعني كما هو معلوم ومشاهد، أقوى ما يكون الشيء في وسطه، فالشمس في رابعة النهار أقوى ما تكون في وسط النهار، والقمر في منتصف الشهر أقوى ما يكون سطوعا، وحتى عقب المرأة الخرزة الوسطى أقوى ثم تضعف، مش كده ولا إيه؟ والشباب الإنسان في عمر أقوى ما يكون حينما يكون شبابا، قبله ضعف الطفولة، بعده ضعف الهرم والشيخوخة. إذن الوسطية ما هياش الرحرحة، ما هياش التسيب. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني أمة قوية، ما هياش من يعبد الله على حرف، مش كده ولا إيه؟ فالحرف أصلا ضعيف، زي حرف المكتب، زي حرف الكرسي كذا. الحرف يتقوى بمدخوله، الحرف ايه؟ يتقوى بمدخوله، ويظهر معناه في غيره، يظهر معناه. من عندي مثلا حرف في مثلا، ما فيش حد فيهم يقول لي في معناها ايه؟ الا اذا كانت في جمل، يعني لكن بتعمل ايه؟ ما عملها؟ ما وظيفتها؟ الجر تجر ما بعدها، يعني وظيفتها الجر، عملها الجر. طيب معناها؟ اقول لك لا، ضعها لي في جمله وانا اقول لك معناها ايه، ضعها في جمله وانا اقول لك معناها ايه. ماشي الحال؟ اذا قلت مثلا دخلت امراه النار في هروه حبستها، واسألني يقول لي فينا معناه ايه؟ أقول لك السببية، يعني بسبب هروة الحبسات. وضعت القلم في الحقيبة، فيه أقول لك هنا الظرفية، مش كده؟ وعلى هذا القسم بقى، وعلى هذا القسم. إذا ونفس الكلام من؟ نفس الكلام الباء، ما تجيش تقول لي الباء، الباء هذا الحرف الصغير في النحو العربي حرف جر، وظيفته الجر. طيب معناه؟ لا، قول لي العباره اللي انت عايزها، انا اقول لك معناه ايه. طب وانا اقول لك معناه ايه الا اذا كنت عارف القواعد؟ معي؟ لا استطيع ان اقول حرف الجر، حرف الجر الباء معناه ايه الا اذا كنت عالما بماذا؟ بحرف الجر الباء ده كما تعلمون استوقف الفقهاء الكبار بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. استوقف الأئمة الكبار عند معناه، وبناء على على على على اختلاف معناه عندهم كان الحكم الشرعي كده ولا إيه؟ يعني أبو حنيفة قال الواجب مسح ربع الرأس. خدت منين يا مولانا الإمام؟ قال لأن الباء عندنا للإلصاق، الباء عندنا للإلصاق، للإلصاق. فأنا حينما أبلم يدي بالماء وأتصفها برأسي تأخذ ربع رأسي، فالواجب عندنا مسح ربع الرأس لأن الباء عندنا للإلصاق. وودي كله واجب وودي كله. وليه ده يقول لأبو حنيفة أنت ما تعرفش تقول الكلام ده؟ يبقى إيه؟ لو كان يعني عندما بعض الناس نحن رجال وهم رجال يعني بعض الناس يعني والله بعين الصغيرين يقول له أبو حنيفة قال يقول لك مين أبو حنيفة الإمام الشافعي يقول لك مين أبو حنيفة هم رجال ونحن رجال أيوة هم رجال وأنا ونحن رجال صواب أنت صدقت في مقولتك هم رجال ونحن رجال مش كده ولا إيش يعني وعلى يعني إحنا زي بعض يعني يستطيعون الاستنباط واحنا كمان نستطيع الاستنباط لا الادوات واحده ادوات الاستنباط موجوده لي ولي وللناس كلها لكن من المستنبط ومن المفكر ومن ومن هذا على سبيل المثال يعني الامام الامام مالك ومعاه احمد بن حنبل قال الواجب مسح جميع الراس طب منين قالوا ان الباء هنا حرف جر زائد بالتاكيد زائد واس زائد للتأكيد فزيادة في تأكيد مسح الرأس يكون مسح الرأس كله حتى الإمام مالك قال لازم كمان من الخلف للأمام ومن الأمام للخلف فالواجب عنده مسح الجميع الشافعي قال إن الباء للتبعيض الباء للتبعيض تدل على البعضية والبعضية تتأتى ولو بمسح ثلاث شعرات لأن المسح هو الإصابة وامسحوا برؤوسكم يعني وامسحوا ببعض رؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم والبعضية تتأتى ازاي؟ قالوا ولو بثلاث شعرات لأن المسح هو الإصابة منين من أي شيء؟ من أي نحو؟ هكذا قالوا ما الذي استوقفهم؟ حرف الجر هذا حرف الصغير؟ ما هذا حرف الصغير؟ معناه استوقفهم ما معناه لم يظهر إلا بدخوله على كلمة على كلمة أخرى وقص على ذلك لما تقول لي الحرف أو حرف العطف أو هو حرف عطف بس معناه لسه نشوف إن شاء الله تخوير ولا شك ولا إباحة ولا كذا أو تقسيم الواو الواو عند الناس كلها كده وظيفته العطف لكن معناه لا ده محتاج كلام وكلام هنتكلم عنه ان شاء الله فيما بعد مش كده يعني اذا ولذلك سموها بحروف ايه حروف المعاني حروف المعاني ان شاء الله عز وجل نشوفها بالتفصيل فيما بعد باذن الله اذا الكلمه عندي اسم وفعل وحرف والكلام عندي في اللسان العربي يتكون من اسم واسم اسم يعني اسمين يتكلم من اسم وفعل وما يعرف بالجملة الاسمية والجملة الفعلية تقسيمات أخرى يعني مش هنشكل بها الآن وقد بعد ذلك تأتي مكملات الجملة من حروف الجر والصروف وما إلى ذلك ماشي الحال لكن اللسان العربي الكلمة فيه واحدة من ثلاث اسم وفعل تعالى طيب خلاص عرفنا تعريف الكلام ايه هو الكلام الكلام مش الاشاره ما في لغه اسمها لغه الاشاره بس ما نعرفهاش مش كده ولا ايه ما لانها تعرف وانما هي تبين بس ويعجبنا حينما يعني نكون في بعض المساجد ونخطب وهناك مترجمون لغه الاشاره لاخواننا الصم والبكم هو يمكن أنا أتكلم بلساني وهذا يتكلم بيده وأحيانا بلغة الإشارة عشان يفهمهم ما هو بيبين لهم معاني أنا بقولها بس هذه اللغة التي يقوم بها هذا المترجم لا تعرف يعني مش مطلوب منه الإعراب فيها في الفعل والمفعول والحاجة التانية لأن هو فقط يبين المعاني اللي مش مطلوبة منه مش مطلوبة في النحو المطلوب في النحو مين؟ اللفظ الألفاظ وكمان مش اللفظ الواحد ده لابد ان يكون هذا اللفظ مركبا مع الفاظ اخرى عشان تقول لي كلمه محمد هنا مبتدا ولا خبر ولا فاعل ولا مفعول ولا ولا ولا ولا من خلال سياق الكلام من خلال تركيب الجمله ومن خلال استعمال اساليب البلاغه الذكر والحذف والتقديم والتأخير والتكرار والتكرار وكذا وكذا كلام يعني مرتب البعض فوق بعض، لكن نحن كما قلنا نحن في الخطوات الاولى ان شاء الله تعالى نتعرف بها لغه. عرفنا ان الكلمه اسم وفاعل وحرف، تعالوا نشوف ما هي علامات الاسم، ما هي علامات الاسم. هو قال لي او العلماء قالوا ان الكلمات اسماء وافعال وحروف. طيب ما علي يعني عيناي حينما تقع على الكلام امامي تتوب الكلمه دي اسم ولا فعل ولا حرف ولا لا؟ تعالى انا اعطيك علامات، من خلال هذه العلامات تعرف ان هذه الكلمه اسم او فعل. مش هنسيبك، مش هنسيبك تتوب. بالاسم علامات تعرفوا بها، نحن الان مش بنتكلم عن الاعراب، خلي الاعراب ده لسه، الاعراب ده بعدين، الاعراب ده بعدين، دي مرحله. نحن الان في مقدمات علمنا، وهذه المقدمات الاهميه بمكان اساس فرش يعني دي علامات أولى. إذا ما فهمناهاش، إذا ما حبيناهاش أولا كما قلت من أصعب الاستيعاب فيما بعد، لنتفق أما الآن لابد أن تكون هذه المقدمات في الرؤوس، وفي الرؤوس بالحب كمان، يعني غير الحب مش هنعرف. لابد أن تقريبا نحب اللغة عشان تدينا كمان، ما دام أخبرنا أو أخبرناه أو طلبت منها ما تمتنعش علي، يسر علي فهمها كده ولا ايه؟ وده اللي يخلي أولادنا في المدارس والمعاهد والجامعات بل حتى في التخصص، لأن إحنا ما حطيناهمش في اللغة، وطريقة تحديدنا في اللغة كان طريقة يعني طريقة عشوائية، طريقة مش مدروسة، طريقة خطأ، طريقة كده بعيدة عن الغاية من تدريسها أو الغاية من فهمها أو الغاية من تعلمها، وإحنا قلناها الغاية ومعانا إن شاء الله سيدنا على طول نذكر بها في كل مرة. بالنسبة على ما كما قال صاحب الكتاب، أنا مش هروح بكم بعيد يعني حتى لا يعني ابن أجرون يقول فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. علامات الاسم، في علامات أخرى تانية بس ما ذكرهاش لأن دي مقدمة، هذه مقدمة، مقدمة يسيرة يقول لك تعالى، وبعد المقدمة في حاجة تانية. أول علامة ذكرها المعلمون الخف، خف معنى الجزم، رفع وخفض ونصب وجزم، لسه هنتكلم عنه إن شاء الله فيما بعد. الخف معنى الجزم، لعل بعض أحبابنا بعض طلاب العلم الحاضرين أول مرة يعرف إن الجزم معنى الخفض، أو من يعني كلمة مخفوضة يعني كلمة مجرورة، كلمة مخفوضة يعني كلمة مجرورة الخفض. وحينما نقول الخفض أو الجر نقصد العلامة لا نقصد دخول الحرف، خد بالك، حينما نقول الخفض نقصد العلامة التي يحدثها حرف الجر أو التي تحدثها الإضافة، لأنها تتكلم إيه ما الذي يجر الاسم؟ حاجة من اثنين، يا إما حرف الجر يا إما الإضافة، هنقولها إن شاء الله الإضافة دي ما تخافش، هنقولها إن شاء الله، كتاب محمدين، كتاب إضافة محمدين، صباح الخير، مجرور كده ولا إيه؟ أو مخفوض، مجرور أو إيه؟ أو مخفوض. اللي انا اقصده او الذي يقصده العلماء من الخف هذه العلامه، سلمت على محمد مثلا، يبقى هذه العلامة علامة الجر دي الكسرة دي تدل على أن هذه الكلمة إيه؟ تدل على هذه الكلمة إيه؟ ليس لمجرد دخول على يعني مش مجرد دخول على على على على الاسم يدل على أن الكلمة اسم معين وإلا فإن هناك حروف جر تدخل على كلمات أو تدخل على أفعال باختصار ليست أسماء في هذه الحالة ما نقدرش نقول على أن الكلمة دي فعل خلوا بالك يبقى العلامة الأولى من علامات الأسماء الجر وش المقصود بالجر؟ العلامة التي تحدث بسبب الحرف أو بسبب الإضافة العلامة نفسها لكن مش مجرد دخول حرف الجر لأن ممكن حرف الجر يدخل على فعل يدخل على إيه؟ فعل يا أستاذ الإنسان اللي حروف الجر خاصة بالأسماء هذه هي القاعدة الأصيل بالأصل لكن ممكن نلاقي في بعض الأحيان حرف جر دخل على فعل واحد مكث طول الليل سهران وما نمش طول الليل فسألوه نمت الليل قال والله ما ليلي بنام صاحبه والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليالي جانبه أنا كنت كل صاحب صغار والله ما ليلي بنام طب ما نروح على كل فعل نقول عليه فعل مجرور قال ان الباء هنا داخله على اسم مقدر والتقدير والله ما ليلي في ليلي اسم ولا مش اسم والله ما ليلي في ليل نام صاحبه يبقى ما دي ما هياش يعني ليست الباء داخله عليها مباشره وإنما هناك اسم مقدر تقديره والله ما ليل بليل نام صاحبه واحد أعرابي بشر بأنثى أنتم عارفين الأعراب إنما كانوا مبشرون بالأنثى كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيرقوا على وشوشهم كما حكى القرآن الكريم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم كلام فلما بشر هذا الأعرابي بالأنثى وبعدين بيقول قالوا على إيه؟ والله ما هي بنعمة الولد والله ده كلام الأعرابي يعني قبل الإسلام والله ما هي بنعمة الولد وبعدين كلام ثاني عارف سمعتوه قبل كده أكيد والله ما هي بنعمة الولد نصرها بكاء وبرها سلب سلب ده الأعرابي طبعا جاء الإسلام نسب هذا الكلام من جذور كده ولا إيه؟ هو ده الإسلام أين كانت المرأة وأين وضعها الإسلام؟ والله ما هي بنعمة الولد نصرها بكاء يعني لما كانت تنصر ولا شيء حلفها تصرخ وتولي وبرها سرقة كلام خطير وكلام وحش خالص ما يجيبش حد من الناس المحترمين الطيبين الذين رفرفت عليهم راية التوحيد برها سرقة يعني أرادت أن تبر أهلها سرقت من زوجها هو قال كده هذا الرجل الأحمق لكن جاء الإسلام طبعا فاتقى بالمرأة أيام ارتقاء الشاهد النحو عندي لما قال والله ما هي إيه؟ بنعمة ونعمة دي كما سنعلم إن شاء الله عز وجل فيما بعد فعل المد هو طبعا بينفي بيقول والله ما هي بنعمة الولد دي مش حلوة اللي هي متمثلة على إيه؟ والله ما هي بنعمة الباء حرف جر راء، لكن ونعمة فعل دال على المدح كما سنعلم إن شاء الله فيما بعد. إذا ما أقدرش أقول على نعمة دي لمجرد إيه؟ لمجرد دخول حرف الجر، لا، لأن هنا في برضه محذوف تقديره والله ما هي بمولود، والله ما هي بمولود يقال فيه نعم الوالد. إذن الباء داخلة على اسم مقدر، والله ما هي بمولود. إذن علامة الاسم الجر أو العلامة أو الخفض زي ما قال صاحب الكتاب، والمقصود بالجر العلامة التي تحدث للاسم بسبب حرف الجر أو بسبب الجر. العلامة نفسها، العلامة نفسها دي علامة الاسم. العلامة الثانية التنوين. التنوين، عارفين التنوين؟ رفع التنوين في حال الرفع أو في حال النصب أو في حال الجر. التنوين بالضمتين أو بالكسرتين أو ب أو بالفتحتين، وهذا التنوين لا يلحق إلا الأسماء. طب واحد يقول لي او واحد يقول لي يا استاذنا انا بقرا في سوره العرب في المصحف وبشوف قول الله تبارك وتعالى في المصحف الشريف كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، ما هوش ده تنوين يا استاذنا، والفعل نسفع فعل مضارع مش كده؟ لا ده مش تنوين، ده من توكيد خفيفه، من توكيد ايه؟ خفيفه. ولذلك هذه الكتابه في المصحف، كتابه مصحف، رسم مصحف، لكن الرسم الاملائي اللي احنا بنكتبه لا نسفع عنه ابدا بالنون، من توكيد خفيفه، زي والله لاضربن او لاكتبن مثلا، وهنا لا نسفع عنه بهذه الالف، ليست تنوينا كما يتخيل البعض، وانما هي من توكيد نور التوكيد خفيفه، وزيها بالضبط في موضع ثاني في القران الكريم في قول الله تبارك وتعالى: ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وليكونن برضه اذا فتحت المصحف ليكونن مكتوبه كده، واضح؟ هذا ليس ايه؟ ليس تنوينا، وانما هو نون توكيد خفيفة. يسجنن نون توكيد ثقيلة، ولا يكون من الصابرين نون توكيد خفيفة، ماشي الحال. وطبعا انتم عارفين طبعا اكيد سمعتم شيوخنا واساتذتنا الكرام لماذا يسجنن نون التوكيد الثقيلة ولا يكون من الصابرين نون التوكيد الخفيفة. السجن بيدها، السجن بيدها، تسجن وتسجن بلده امرأة العزيز، لا يسجن لنا شيء متأكدة منه. طب ولا يكون من الصابرين، الحكم عليه بالصغار بالذلة، لا، إذا كان لسه يدورك في الآية اللي قبل منها حكى القرآن عن صواحبها فلما رأيناه أقبلنا، أقبلنا من أجلنا وأعظمنا، وتيجي بعد كده تقول ولا يكونن من الصاغرين. طب انت بتقول عليه انت من الصاغرين، طب وصواحبات الدنيا اللي قالوا فيه الكلام اللي كلام الاعظام ده، طيب واذا انت استطعت ان تحكمي عليه هي عارفه انها كذاب، يعني هو مش من الصاغرين ولا حاجه، هو مش من الادلاء، فعند الحكم عليه بالسجن اكدت السجن، عند الحكم عليه بالصغار لا، فرمانة شوية، رجعت لورا شوية وقالت ولا يكون من الصالحين، ما قالتش ولا يكونن من الصالحين، دي برضك هذه نون توكيد ثقيلة ولا نون توكيد ثقيلة؟ إذا هذا ليس تنوينا وإنما هو نون توكيد إيه؟ نون توكيد. إذا من علامات الاسم هذا التنوين، تقول شيء للدكتور عرب قال إن من علامات الأسماء التنوين، وبعد وبعدين أنا مخرج ولا يكون هذا التنوين بس يكون بفعل مضارع إذا كان بتتعرض في الهواء. عشان كده تحترس وأقول لك وأنت بتقرأ المصحف ممكن تلاقي ولا يكون زي نعم زي مثلا كتابا ويكون الفعل يبقى الفعل من أول أهو. لا مش عادي ليست إيه؟ ليست تنوينا وإنما هي توكيد ختم بس ده رسم مصحف رسم ربنا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة من علامات كما ذكرها المراجعون دخول الألف واللام والألف واللام الكتاب الرجل المرأة ألف ألف ألف ألف ألف هذه الألف واللام لا تدخل إلا على من إلا على الأسماء تدخل على الأفعال لا تدخل على الحروف يبقى من علامات الأسماء من علامات الأسماء الجر التنوين دخول الألف واللام. احنا بنتكلم عن علامات لسه من باب الاعراب ولا قلنا لا مبتدا ولا فاعل ولا بس خلي ده بعدين نتكلم عن علامات. في علامات ثانيه النداء النداء بقول يا محمد يا علي يا حسين وعلامه من علامات الاسماء لان حينما انادي انادي من حينما انادي انادي من انادي اسما مش كده ولا ايه يا محمد يا علي يا حسين يا كذا او في الاستغاثه كما سنعلم ان شاء الله استجابة للتنوين والندى وأسناد. وفي حاجة كمان تاني والإسناد إسناد إليه يعني يعني إيه إسناد إليه؟ يعني هو المفروض ده يعني فينا بعض بس يعني نعرف يعني إيه إسناد إليه؟ يعني مبتدأ أسند إليه خبر فاعل أسند إليه فعل يعني إما أما أقول مثلا محمد المجتهد إذا أسندت الاجتهاد لمين؟ لمحمد أسندت الاجتهاد لمحمد ماشي الحال؟ طب لما أقول يجتهد بس لما قلت محمد المجتهد إذا أسندت خبر إلى مبتدأ أسندت اسم إلى اسم. طب ولما أقول يجتهد محمد إذا أسندت الاجتهاد إلى محمد بس هو فاعل يجتهد يجتهد ومحمد فاعل في هذه الحالة. لكن في كلا الحالتين محمد مسند إليه إيه؟ الاجتهاد يا إما اسم إلى اسم يا إما فاعل إلى إيه؟ إما فاعل إلى إيه؟ طب ليه قلت الكلام ده؟ لأن أنا مثلا لو قلت لك قلت لك أنت ضمير مش كده ولا أو أنا ضمير اسم ولا فاعل ولا اسم هل ممكن ممكن انادي اقول يا انا الا على على شذوذ؟ هل ممكن ينون؟ هل ممكن يجار؟ لا الله يبقى اذا مش اسم. تيجي بقى علامات من علامات الاسم الاسناد الاسناد فاقول مثلا انا مجتهد انا مجتهد فكلمه انا اسم من غير نقاش. طب علامتها ايه؟ لا فيها جر ولا فيها تنوين ولا تقبل ال ما ينفعش اقول ال انا ولا ال انت. يبقى اذا لابد يكون لي علامه كويسه علامه تكون يعني مناسبه. قالوا الاسناد الي فان اقول انا مجتهد لا انا اسم. طب علامه ايه؟ اسناد الي أنت مجتهد علامة أنت أنت دي اسم لا ينفع يدخلها جر ولا ينفع يدخلها التنوين ولا الألف واللام هم قالهم مين؟ ابن أجر الروم. طب لما أقول أنا عايز العلامة التي تميز لي أنت على أنها اسم أقول لك الإسناد إليها أنت مجتهد أو أنت مجتهدة يبقى انا اسندت الاجتهاد لمين؟ يبقى انا دلوقتي عرفت ان الاسم دي كام علامه؟ مش ثلاثه زي ما قال مين؟ زي ما قال المؤجل دول الجر التنوين الندى ال وايه كمان؟ والاسناد اليه ما ننساش اليه والإسناد إليه. فهذا الحال هذا الله أعلم. نقف عند العلامات الأفعال ونقف الأفعال القادمة بين ذلك الأفعال. استفسار استنباط. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو اسم الفاعل زي شرفان ده اسم الفاعل. بس إن شاء الله كان شك أفكار. السلام عليكم. السلام عليكم. جزاك الله خير.